بين القضاء والقدر كما هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم عليه رحمة الله من جهة شرعية، من ناحية شرعية أنه لا فرق بينهما. ومن أهل العلم من فرق فقال بأن القدر ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر وانقضى سمي ذلك قضاء، سمي ذلك قضاء. وهذه المسألة فيها ما يربو على ستة أقوال لأهل العلم رحمهم الله تعالى، وظاهر الأمر هو التفريق، لأننا نقول إنه لا يأتي لفظان مختلفان متغايران إلا وبينهما من الفرق ولو الشيء الدقيق، ولو الشيء الدقيق اليسير. وإن كان لفظ القدر من جهة الورود، من جهة الورود في الكتاب وفي السنة وفي ألفاظ أهل العلم أكثر من لفظ القضاء. والقدر، القدر كما قال بعض السلف سر الله في خلقه. إن كنا لم نقف على إسناد لهذا الأثر من جهة من نسب إليه حتى هذه الساعة، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومن أجمع ما روي وسيأتي بعد قليل فإن القدر، القدر مأخوذ من التقدير كما هو معلوم. ومن أحسن ما جاء في الكلام على القدر ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورواه جمع من الأئمة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: القدر قدرة الله، ومنكر القدر منكر للقدرة. هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام أحمد، وهكذا رواه جمع من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. ثم ذكر شيخ الإسلام بعد هذا الكلام كلاما للإمام ابن عقيل الحنبلي، وقال بأنه استحسن هذا القول من الإمام أحمد، وبأنه مما يدل على شدة فقهه. إلا أنني ولله الحمد ظفرت بهذا الأثر لمن هو أعلى من الإمام أحمد سندا، فقد روى الفريابي في كتاب القدر بسند صحيح عن زيد بن أسلم وهو شيخ الإمام مالك في التفسير وفي غيره، وإن كان أكثر ما يرويه الإمام مالك في التفسير عن زيد بن أسلم هذا رحم الله الجميع. روى الفريابي في القدر بسند صحيح عن الإمام زيد بن أسلم هذه المقالة، ألا وهي مقالة إن القدر سر الله، إن القدر قدرة الله، ومنكر القدر منكر للقدرة. وهذا من الممكن أن يكون مما تتفق عليه كلمة العلماء، أو أن يكون الإمام أحمد رحمه الله تعالى سمعه عن زيد بن أسلم ولم ينشط بإسناده. وعلى كل حال فإن هذه الكلمة عظيمة وجليلة من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. المصنف رحمه الله ذكر جملة من الأقوال في هذا الباب، وقبل الدخول فيها والولوج يجب أن يعلم أن فهم القدر يسير على من يسره الله عليه، وينبغي للمسلم فضلا عن طالب العلم أن يسلم لله تبارك وتعالى في جميع أفعاله، فإن أوسع أبواب الضلال الاعتراض على أفعال الرب تبارك وتعالى. ولذلك قال الله جل جلاله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق كتب، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما. أما علمه بما يقع للعباد فهذا لا أول له، لأنه من صفاته تبارك وتعالى. والقدر، القدر له ثلاث مراتب هي أركانه التي لا يصح إلا الإيمان إلا بها، وهي التي جمعها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد، وخلقه وهو إيجاد وتكوين، يعني أنه فسر الخلق بالإيجاد والتكوين. فالعلم هو أول مراتب القدر، وعلم الله جل وعلا السابق للأشياء الأزلي كما يقوله بعض أهل العلم، وإن كان هذا اللفظ مما يستعمله المتكلمون وغير من الأشاعرة وغيرهم. وعلم الله السابق للأشياء كلها، فإن علمه صفة من صفاته. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول: ناظر القدرية بالعلم، فإن أجابوا وإلا خش كفروا. وقوله بالعلم ليس المراد أن يكون المناظر عالما، لأن هذا الشرط تحصيل حاصل موجود، لا بد أن يكون المناظر عالما، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بهذا أن يناظر أهل القدر بعلم الله تعالى. فإذا أقروا بأن الله علم الأشياء قبل حصولها، وأن علمه أولي وصفة من صفاته، فقد خصموا في هذه الحالة، وإلا كفروا عياذا بالله. والمرتبة الثانية الكتابة، وهي كتابته تبارك وتعالى للأشياء كلها قبل حصولها. والثالثة مشيئته لهذا المقدر قبل وقوعه. والرابعة خلقه وإيجاده لها. وهذا كله دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وكل هذا لا يخفى، وهو داخل تحت قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكما قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكما قال جل وعلا: وكل شيء عنده بمقدار، إلى غيرها من النصوص الدالة على ذلك. إذا فهمت هذا فإنك ستفهم القدر فهما صحيحا، من جهة أن الفعل والترك مقدران لله تبارك وتعالى، يعني مقدران من جهة أن الله تبارك وتعالى قدرهما. فإذا فعل العبد فعل بقدر الله تعالى، وإذا ترك ترك بقدر الله تعالى. من فهم هذا الموضع لم يشكل عليه شيء في القدر، فمن آمن فهو الفاعل للإيمان، وفعله للإيمان موافق لقدر الله، ومن كفر فهو الفاعل للكفر، وفعله للكفر موافق لقدر الله. كذلك من صلى وصام وزكى وحج وذكر وسبح وهلل أو غفل، هذا يدل عليه قوله تعالى: وهديناه النجدين، جاء عن علي رضي الله عنه بسند صحيح أو غيره، ذكره شيخنا العلامة الواجعي رحمه الله في الجامع الصحيح في القدر أنه قال: هديناه النجدين، قال الخير والشر، قال الخير والشر. فالخير والشر مقدران لله تعالى، قدر الله تبارك وتعالى فعل العبد وتركه، فجميع الأفعال مقدرة. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين قصة طاعون عمواس أو عمواس لما استشار عمر رضي الله عنه الصحابة من المهاجرين والأنصار فاختلفوا في الأمر، فلما جاءه لما قرر رضي الله عنه أن يرجع وأن ينقلب بالصحابة رضي الله عنه وبمن معه وأن لا يدخلوا بلاد الشام، قال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه: أفرار من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا بالراعي إذا نزل أرضا فوجد أرضا مخصبة أو أرضا مجدبة، فإن رعى في هذه رعى بقدر وإن رعى في هذه رعى بقدر، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبره بأنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في الطاعون بأن من كان ببلد الطاعون لا يخرج منها، ومن كان خارجا عنها أن لا يدخل فيها. فإذا فهمت هذه القضية الأولى وهي مراتب القدر، وأن كل شيء مقدر للعباد، وأن العباد هم الفاعلون وهم التاركون، وأن فعلهم وتركهم بتقدير الله تبارك وتعالى ومشيئته، وإلا لم يكن هناك ثواب ولا عقاب إلى غير ذلك. إذا فهمنا هذا، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه ومالك في موطئه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. هذا أيضا داخل فيما كنا فيه وفيما سبق بيانه من قصة عمر رضي الله عنه، ولن نطيل في ذكر أدلة هذه المراتب، فهي ولله الحمد عندكم معلومة، إلا أننا قد نذكر دليلا أو دليلين على كل مرتبة. قال الله تبارك وتعالى في مرتبة العلم والكتابة: ألم أعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالله جل وعلا جمع في هذه الآية بين العلم وبين الكتابة. وأما مسألة المشيئة فإن الله جل وعلا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وأما الخلق فقد ذكر المصنف رحمه الله شيئا من ذلك، ومنها قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. وروى البخاري في خلق أفعال العباد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة، والأدلة على هذا كثيرة. قال المصنف رحمه الله: نعلق على ما يحتاج إلى تعليق من كلامه. ومن صفاته ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، كما قال جل وعلا في سورة البروج: فعال لما يريد. والماء هنا هذه اسم موصول بمعنى الذي، فهو فعال للذي يريد جل وعلا، لا يتخلف عن إرادته شيء. قال: لا يكون شيء إلا بإرادته. وكما قال تبارك وتعالى في ذلك: ولكن الله يفعل ما يريد، لما ذكر اقتتال الخلق. قال: ولا يخرج شيء عن مشيئته، لأن الله تعالى قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وليس في العالم كله علويه وسفليه شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر عن تدبيره، وهذا هو ما سبق تقريره في أول الأمر، لأن من فهم ما تقدم لن يشكل عليه شيء إن شاء الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يخرج شيء عن تقديره. لماذا؟ لأنه قدر مقادير الخلائق كلها ولا محيد أي مهرب عن القدر المقدور، فما قدره الله جل وعلا كائن للعبد ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، وهذه مرتبة الكتابة. فالله جل وعلا كتب مقادير الخلائق سبحانه، وهذه الكتابة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع كما سبق. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال جل وعلا إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أراد ما العالم فاعله ولو عصمهم لما خالفوه، فكل أفعال العباد أرادها الله تبارك وتعالى، لكن هذه الإرادة منها ما هو إرادة كونية ومنها ما هو إرادة شرعية. فالإرادة الشرعية هذه يعني الإرادة الشرعية هذه هي المرادفة للمحبة أو المقارنة للمحبة، فهذه هذا ما أراده الله تبارك وتعالى وأحبه. وأما الكونية فهي إرادة الفعل وإن لم يكن محبوبا، فإن الله تبارك وتعالى قدر هذا وقدر هذا وأراد هذا وأراد هذا، ولهذا الإرادتان تجتمعان في حق المطيع. فالمطيع أراد الله طاعته كونا وشرعا، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. الله أراده كونا لكن لم يرده شرعا. وعلى كل حال هذه المسألة يذكرها أهل العلم ويطيلون في بيانها، وهي ولله الحمد واضحة. قال خلق الخلق وأفعالهم كما مر معنا في قوله والله خلقكم وما تعملون إلى آخر ما ذكرناه. قال ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ثم قال خلق الخلق وأفعالهم كما تقدم، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقدر أرزاقهم وآجالهم كما جاء ذلك في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو شجن في حلوق القدرية. ولهذا روي ما روي عن عمرو بن عبيد مما ذكره الدارقطني وغيره من أنه قال ولو قال لي الله هذا لقلت له ما على هذا أخذت علينا الميثاق، نسأل الله العافية. فذكر فيه الأرزاق والآجال والأعمال، يعني حديث عبد الله بن مسعود الذي هو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه. قال يهدي من يشاء بحكمته، فالله جل وعلا يهدي من يشاء بحكمته وفضله ورحمته، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فالهداية فضل والغواية والضلالة عدل منه، كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ثم ذكر المصنف جملة من الآيات الدالة على ما ساقه. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا استحضر هذا العبد هذه المنزلة، وأن الله تبارك وتعالى قد أرسل الرسل بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، وأنه من جهة أفعاله تبارك وتعالى التي هي من صفاته والتي لا يحيط بها العباد، فكيف يسألونه عن أفعاله جل وعلا؟ فإنه يسلم من هذا الباب. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم المسؤولون. أما الرب تبارك وتعالى فأفعاله كلها حكمة وكلها عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكل هذه هي أصل وأم ألفاظ العموم، فلم يخرج شيء عن خلقه، فكل ما يفعله العباد خلق من خلق الله تعالى. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذه أدلة القدر، ومنزلة الخلق هي آخر المنازل: علم، كتابة، مشيئة، خلق. فبعد أن خلق أو قبل أن يخلق هذه الأشياء وعالم بها وكاتب لها ومريد لها جل وعلا. وقال رحمه الله: ما أصاب، وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهذه منزلة الكتابة. فكل أفعال العباد مكتوبة، مسطورة، مزبورة. والزبر هو الكتابة، الزبر. فهذا كله مكتوب. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه هي الإرادة التي بيّنها الله تبارك وتعالى في كتابه، فلا يكون شيء إلا بإرادته تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل من السنة، وهو حديث جبريل عليه السلام الذي خرجه انفرد به مسلم من حديث عمر، واتفق الشيخان عليه من حديث أبي هريرة، وهو أصل هذه الأبواب، ويسمى بأم السنة كما نص عليه طائفة من أهل العلم، لأن مرجع السنة إليه. وما تضمنه حديث جبريل من أمور الإيمان التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هنا، اتفقت عليها دعوة جميع الرسل، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا تقدم معنا بعضه ويأتي ما بقي عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. أما قوله بالقدر خيره وشره فهذا جاء في جملة من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. أما لفظة ومره هذه فإنها لم تثبت هذه اللفظة. قد أخرج هذا الحديث الحاكم والديلمي في مسند الفردوس، وأطال الكلام عليه السيوطي رحمه الله في كتابه جياد المسلسلات. وهذا الحديث كما تقدم، أو هذه اللفظة ضعيفة لم تثبت، وإن كانت جاءت أيضا في بعض الطرق أو لها بعض الطرق، إلا أنها لا تسلم من كلام ولا مقام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثالث من السنة، فقال: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر، وهذا الحديث هو الحديث المشهور. قال وقني شر ما قضيت، يعني في ضمن هذا الدعاء أنه عليه الصلاة والسلام علمه أن يقول وقني شر ما قضيت. فالخير والشر مقضيان، والله قضاهما، لكن كما جاء في الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. وكما قال الجن وإنهم لا أعقل ولا شك، وإنما لا نريد أن نقول كما قال الأول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، لأن هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة من الصحابة، يعني من جن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حين قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تأدبوا في القول. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن أن يقول هذا الدعاء، وأن يقوله من بعده. ثم قال المصنف رحمه الله ولا نجعل، وهذه المسألة مهمة جدا، قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، فليجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا حجة، أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. العباد ما أن يكونوا فاعلين أو يكونوا مفعولا بهم، وهذه المسألة هي مسألة وهي مسألة مهمة جدا، سنجمل القول فيها، ومن لم يفهمها الآن سيفهمها إن شاء الله تعالى مع التكرار. هي مسألة الاحتجاج بالقدر، والاحتجاج بالقدر له جهتان، لأن القدر مصائب ومعايب، فأما المصائب فإنه يجوز الاحتجاج بالقدر، بل يجب الاحتجاج بالقدر فيها. فإذا نزلت المصيبة على الإنسان فيما لا يقدر عليه ولا يتمكن منه، من مرض أو إعاقة أو موت أو فقر أو ما شابه ذلك، وقد بذل الأسباب، فإنه يحتج بالقدر والحالة هذا، كما قال تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو العبد تنزل به المصيبة فيرضى ويسلم. ويدل على هذا أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجزن ولا تقولن لشيء فعلته لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قل قدر الله، قدر الله هذا خبر لمبتدأ محذوف، هذا قدر الله، ومن أهل العلم من يضبطها قدر الله، والأول هو الأرجح، وهو الذي رجحه لنا شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي عليه رحمة الله ومغفرته، وشيخنا العلامة عبد الله بن عقيل، وحكى لي أن هذا هو ترجيح العلامة الشيخ بن باز عليه رحمة الله. والمسألة فيها قولان كما ذكرت لكم. وعلى كل حال المراد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله. فإذا وقع المقدور فليس لك إلا هذا. فالمسلم يحتج بالقدر في جهة المصائب إذا نزلت به، أما كونه يكون عاصيا فاسقا ضالا منحرفا محاربا لله بالمعاصي بالليل والنهار ثم يقول هذا شيء قدره الله عليه، هذه شبهة قالها المشركون الأولون، وليس له في القدر حجة، بل الحجة عليه، لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب. قد قال الله عن المشركين الأولين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلو كان في القدر حجة من جهة هذه المعايب الشرك والكفر والضلال والمعاصي لكان للمشركين حجة فيما واقعوه من الشرك. وبهذه أو بهذه الجهة تفهم هذه القضية التي ذكرها المصنف رحمه الله، فإنه قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. فهذه هي ما تسمى بمسألة المعايب، فمن ترك الأوامر وفعل النواهي فقد وقع في المعايب. قال: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. ففي هذا الباب لا مدخل للإنسان لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال المصنف رحمه الله: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، وتلحظون أنه أطال نوعا ما في مسألة الكلام على القدر. لماذا؟ لأن أهل العلم يعنون بالمسائل التي يشبه فيها أهل البدع على أهل السنة ويوقعونهم فيها أو بسببها في أنواع من الضلال. وهذا الموضع موضع مهم. يقول المصنف رحمه الله: ونعلم، يعني معاشر أهل السنة معاشر أهل الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، لأن العبد هو الفاعل وله إرادة وقدرة قبل الفعل وأثناء الفعل وبعده. هذا قول أهل السنة، فهو الفاعل وهو المؤمن وهو الطائع وهو العاصي وهو الكافر. العبد هذا حاله، وهو مأمور بالإيمان ومنهي عن الكفر، مأمور بالطاعة ومنهي عن العصيان، وهو مستطيع للفعل لهذين الأمرين، ومقدر عليه هذا ومقدر عليه هذا. ولهذا لما أمره الرب تبارك وتعالى ببعض الأوامر ربطها بالاستطاعة، لأنه قد لا يستطيع من جهة العارض، لا من جهة الخلق، أنه في يعني لا من جهة أنه لا يستطيع لكونه إنسان، لا، لكن لأنه يعرض له عارض فيمنعه من ذلك الفعل. لاحظ في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فشرط الله الاستطاعة وكذلك التقوى، قال فاتقوا الله ما استطعتم. فالعبد قد لا يستطيع بعض الأفعال، ولما جاء في البخاري في حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. هذا شأن العبد، وهذان الأمران هما المفترق بين أهل السنة وأهل البدع، لأن الجبرية يقولون بأن العبد مجبور على الأفعال وهو كالريشة في مهب الريح لا يقدر على شيء، وهؤلاء هم القدرية الجبرية غلاة المثبتة، وقابلهم الطائفة الأخرى وهم قدرية النفاة قدرية المعتزلة، فقالوا بأن الإنسان منفرد بمشيئته وخلق أفعال نفسه، وهذا كله ضلال. فالمصنف رحمه الله يرد هنا على الجبرية وعلى القدرية، ثم استدل بالآيات الدالة على هذا فقال قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا جاءت النصوص الدالة في أفعال العبد على أنه كما ذكرت لكم على أنها مقرونة بالاستطاعة، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. الكسب هنا المراد به الفعل، يعني فعل العبد كسبه، ثم علق على ذلك بقوله رحمنا الله وإياه، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. وهذا هو الموضع الثالث من المواضع الخمسة التي ذكرت لكم بأن المصنف رحمه الله تعقب فيها، وقد تعقبه هنا بعض الشراح لاستعماله لفظ الكسب، ومن انتقد عليه هذا إنما نظر إلى أن هذا اللفظ صار من شعار الأشاعرة وهم أهل بدع، فإنهم يسمون فعل العبد كسبا، وهذه هي مسألة الكسب التي أراد الأشاعرة أن يخرجوا من قول القدرية النفاة من المعتزلة ومن قول القدرية الغلاة المثبتة وهم الجبرية، فجاءوا بمسألة الكسب، وهي مسألة يعني لا نريد حقيقة أن نتخوض فيها، لم يفهمها هم، وصلوا في تقريرها إلى 12 قولا أو أكثر، فالمصنف انتقد عليه بعض الشراح هذه اللفظة وقالوا لو أنه لم يستعملها. والجواب عن هذا من جهتين، الجهة الأولى أن هذا أيضا من الألفاظ والمصطلحات التي وردت في كتاب الله تعالى، كما قال جل وعلا هنا في هذه الآية التي ساقها المصنف بما كسبت، وكما قال جل وعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والجهة الثانية أنه قد استعملت هذه اللفظة عند طوائف من أهل العلم قبل ابن قدامة المقدسي رحمه الله أو بعده بالأضبط بعده، واستحضرت وجها ثالثا وهو أن المصنف رحمه الله لم يفرد الكسب عن الفعل بل عطفه عليه، مما يدل على أنه يقول بأن العبد هو الفاعل، وزد على هذا أنه قال في أول الفقرة هذه أو في ابتدائها نسب الفعل إلى العبد، وأنه هو المستطيع، وأنه لم يجبر لم يجبر أحدا على المعصية ولا اضطره إليها. فهذه المسألة على أنه قد انتقدها بعض الشراح، إلا أنه فيما يظهر لا وجه لهذا الانتقاد، ولذلك لم ينتقدها الشيخ ابن عثيمين مثلا في شرحه، شيخنا الفوزان في شرحه كذلك لما قرأت هذا المتن على الشيخ أحمد النجمي لم يرى فيها مأخذا، وغير ذلك وغير هؤلاء من أهل العلم رحمهم الله تعالى. لقد كان بالود أن آخذ شيئا زائدا ولو على الأقل مسألة الإيمان، لكن حضر أو انتهى وقت الدرس، ومسألة القدر مسألة مهمة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأعمال والأوقات، لعلنا نأخذ إن شاء الله دقائق معدودة في ما ذكر.